الشافعي حنفية، وكذلك أن تزوج الحنفية شافعية. ثم جاء في آخر الوقت الذي ذكره الشيخ رجل يقال له مفتي الثقلين، فقال نزلوهم منزلة أهل الكتاب، يعني نزلوا الشافعية منزلة أهل الكتاب. فأين هذا التعصب والإيذاء والتفريق بين المسلمين بالآراء الاجتهادية من تساهل السلف الصالح وأخذهم بما أراده الرحمن من اليسر في الشرع وانتفاء الحرج فيه، واتقائهم التفريق بين المسلمين بظنون الاجتهادية رجح بها كل ناظر ما رآه أقرب إلى الصواب أو إلى حكمة الشرع، حتى كان أشهر الأئمة لا يستحلون الجزم بالحكم فيها، فيقول أحدهم أكره كذا أو أستبيحه أو أخشى أن يكون كذا أو لا ينبغي أو لا يصلح أو لا يعجبني أو لا أحبه أو لا أستحبه، ويقول في مقابل ذلك يفعل السائل كذا احتياطا أو أحب كذا أو يعجبني أو أعجب إلي أو هذا أحسن. هكذا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله وغيره في المسائل الاجتهادية أو فيما لا نص صحيحا صريحا فيه من الكتاب والسنة، ويؤثر نحوه على غيره. ولكن مدوني المذاهب جعلوا هذه التقوى والورع في التشريع قواعد في أحكام التكليف وطرق الاستنباط والاستدلال. قد يفهم من الحض على اتباع الوحيين من الكتاب والسنة والتمسك بهما وصرف النفس عما سواهما، قد يفهم من ذلك الدعوة إلى إهدار أقوال العلماء والصد عن آثارهم ومحاددة أقوالهم، ولكن ذلك ليس مقصودا ولا مرادا، بل يجب التفريق بين تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وإهدار أقوال العلماء. هذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من أهل التعصب يرمون أهل السنة بأنهم يهدرون أقوال العلماء وينزلون العلماء على غير منازلهم ولا يحترمونهم، حتى لربما قال بعضهم كاذبا مفتريا هذا مذهب خامس، وليس كذلك، وإنما هو عودة إلى النبع الأصيل إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع عدم إهدار أقوال العلماء. والفرق بين تجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وإهدار أقوال العلماء وإلغائها، الفرق بينهما أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به صلى الله عليه وسلم قول أحد ولا رأي كائنا من كان، بل تنظر في صحة الحديث أولا، فإذا صح لك نظرت في معناه ثانيا، فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق والمغرب. ومعاذ الله أن تتفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها، بل لا بد أن يكون في الأمة من قال به ولو لم تعلم. فلا تجعل جهلك بالقائل حجة على الله ورسوله، بل اذهب إلى النص ولا تضعف، واعلم أنه قد قال به قائل قطعا ولكن لم يصل إليه. هذا ما حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبط، فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة، ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم على تلك النصوص بشبهة أنهم أعلم بها منك، فإن كان كذلك فمن ذهب إلى النص أعلم منك، فهل لا وافقته إن كنت صادقا؟ يعني من خالف النص من الرجال الذين تكلموا في الفقه والعلم من الأئمة، من خالف النص وأردت أنت أن تعود إلى النص وأن تخالفه في رأيه وما ذهب إليه، يقال لك هو أعلم منك. فالجواب كذلك من ذهب إلى النص أعلم منك، فهذا أعلم منك وهذا أعلم منك، فهل لا وافقت من ذهب إلى النص إن كنت صادقا؟ فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خالف النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم، بل اقتدى بهم، فإنهم كلهم أمروا بذلك، أمروا باتباع النصوص، فمتبعهم حقا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفه، فخلافهم في القول الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها ودعوا إليها من تقديم النص على أقواله. ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه والاستضاءة بنور علمه، فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة ويقلد العالم في كل ما قال، ويجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به، ولذلك سمي تقليدا من تلك القلادة بجعل الحبل في رقبة من يتبع ومن يقاد، بخلاف من استعان بفهمهم واستضاء بنور علمهم في الوصول إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإنه يجعلهم بمنزلة الدليل الأول، فإذا وصل إليه صلى الله وسلم وبارك عليه استغنى بدلالته من الاستدلال بغيره. فمن استدل بالنجم على القبلة كان سائرا في الفلوات وهو يستدل على القبلة بالنجم في السماوات، فإذا ما ذهب فرأى الكعبة كفاحا وشاهدها فإنه لا يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. فكذلك العلماء كالنجوم في السماء هم يسترشد بهم على الوصول إلى حقيقة النص بفهم معناه والوقوع على سوائه، فإذا جاء النص استغنينا بمشاهدة القبلة والكعبة كفاحا عن النظر في النجوم. وعليه فلا تهدر أقوال العلماء، ومع ذلك أيضا لا يتعصب لها، وإنما ينظر في أقوالهم بالعودة إلى الأدلة التي استدلوا بها، فإذا كانت الأدلة صحيحة ثابتة فإنه حينئذ يصار إلى ما استدلوا به من الأدلة، وإنما هم هداة كالنجوم في السماء يقتدى بهم من أجل الوصول إلى المراد، فإذا وصلنا إلى المراد استغنينا عن النجوم في سمائها. قال الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وهنالك فرق عظيم بين الحكم المنزل الواجب الاتباع والحكم المؤول، والفرق بينهما أن الحكم المنزل هو الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده، وهو حكمه الذي لا حكم له سواه، فهذا هو الحكم المنزل. وأما الحكم المؤول فهو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، فإن أصحابها لم يقولوا هذا حكم الله ورسوله، بل قالوا اجتهدنا برأينا فمن شاء قبله ومن شاء لم يقبله. وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل الناس على ما في الموطأ، فمنعه مالك من ذلك وقال: قد تفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في البلاد، وصار عند كل قوم علم سوى ما عند الآخرين. وهذا الشافعي ينهى أصحابه عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافه. وهذا الإمام أحمد ينكر على من كتب فتاواه ودونه ويقول: لا تقلدني ولا تقلد فلانا وفلانا، وخذ من حيث أخذوا. ولو علموا رضي الله عنهم أن أقوالهم يجب اتباعها لحرموا على أصحابهم مخالفتهم، ولما ساغ لأصحابهم أن يفتوا بخلافهم في شيء، ولما كان أحدهم يقول القول ثم يفتي بخلافه، فيروى عنه في المسألة القولان والثلاثة وأكثر من ذلك. فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ اتباعه، والحكم المنزل لا يحل لمسلم أن يخالفه ويخرج عنه. فالتفريق بين الحكم المنزل الواجب الاتباع الذي أنزله الله على رسوله وحكم به بين عباده وهو حكمه الذي لا حكم له سواه، الفرق بين هذا الحكم المنزل والحكم المؤول الذي هو أقوال المجتهدين المختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر ولا يفسق من خالفها، الفرق بينهما مما يجب أن يحرر حتى يكون الإنسان من دينه على بصيرة، لأن المناهج التي تنول بها العلم على مدار التاريخ منذ جاء التعصب والتقليد أدت إلى ضياع حقيقة الدين عند كثير من المسلمين، فلم يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هنالك أبلغ في الخيانة من أن يقال للمسلم الذي يريد أن يعرف اعتقاده في ربه تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته أن يقال له: أول ما يجب عليك الشك في ربك، ويجب عليك النظر، بمعنى أن تستدل بالعقل على وجود الله تبارك وتعالى؟ هل هنالك أبلغ في الخيانة لدين الله تبارك وتعالى من ذلك؟ والناس لا يحتاجون إلى إثبات وجود الحق تبارك وتعالى بالأدلة، لأن الله تبارك وتعالى جعل الإقرار والإيمان بوجوده تبارك وتعالى مركوزا في النفس البشرية السوية. نعم، قد يحتاج بعض من زاغ إلى إقامة الأدلة على ذلك، ولكن هذا ليس مضطردا، وإنما هذا شذوذ والمضطرد هو إقرار العبد في قلبه بوجود ربه تبارك وتعالى، جعل الله ذلك فطرة وغريزة مغروزة في النفس الإنسانية. فهل هنالك أبلغ في التعصب لآراء الرجال حتى في العقائد؟ هل هنالك أبلغ في الخيانة من ذلك أنهم يلزمون أتباعهم بالشك أولا في وجود الله، ثم بالنظر وإقامة الدليل والبراهين على وجوده تبارك وتعالى؟ ينبغي أن نفرق بين الحكم المنزل والحكم المؤول. وقد حرص الأئمة على رد الأتباع إلى الدليل. كان الأئمة المتبعون رضي الله عنهم يحرصون غاية الحرص على رد أتباعهم عن اتباعهم من غير أن يعرفوا دليلهم. وصرحوا رضوان الله عليهم في مواطن كثيرة بأن مذهبهم هم أنفسهم هو ما صح من الحديث. وقد ساق الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة أقوالا كثيرة للأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك كل من خالفه كائنا من كان، وإليك بعضها. فأما أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله فقد روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بالحديث وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له أي للحديث. من أقوال أبي حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومن أقواله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. ومن أقواله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فاتركوا قولي. فهذه كلها كما ذكر العلماء وجمع ذلك الشيخ الألباني في مقدمة صفة الصلاة كلها أقوال ثابتة عن أبي حنيفة النعمان في وجوب الأخذ بالحديث ووجوب اتباعه والبعد عن تقليد آراء الأئمة المخالفة للحديث. وأما الإمام مالك رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال رحمه الله: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن وهب: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: ما هي؟ قال: قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال مالك: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. ولا تدري من أيهما تعجب، عجبا مستفيضا، أمن ابن وهب أم من مالك رحمهما الله تعالى. فأما مالك فلعودته إلى السنة وترك قوله والإقرار بذلك والمصير إليه لا يستكبر حاشاه، وإنما يدعن للدليل ويقر بأنه لم يسمع به قط إلا عندما قرئ عليه أو قاله من بلغه إليه. هل تعجب منه رحمه الله أم من ابن وهب الذي لم يبادر بالكلام وإنما انتظر حتى خف الناس ثم عرض المسألة عرضا علميا مستقيما فقال: عندنا في ذلك سنة. فقال: ما هي؟ فمضى في الإسناد إلى أن أتى بالمتن فيما صنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أدبهم، أدبهم في مجالسهم، أدبهم في تلقيهم، وهو أدبهم أيضا في إذعانهم للحق والصيرورة إليه بعد معرفته من غير ما استكبار. وكيف لا ولا أحد يعمل لنفسه، لأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى ولأن طالب العلم ولأن العالم كلهم إنما يتعلمون العلم ليقضى بالعلم عليهم، بمعنى أن يكون حاكما فيه، لأنهم يحكمون على العلم بل يحكم العلم فيهم وفي جميع أحوالهم، فهم يسلمون للنصوص ولا يستكبرون. الإمام الشافعي رحمه الله النقول عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد،

قيل أجل هو مأجور لاجتهاده، وأنت غير مأجور لأنك لم تأتي بموجب الأجر، بل قد فرطت في اتباع الواجب، فأنت إذا مأزور لا مأجور. فإن قال كيف يأجره الله تعالى على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قوله، وهل يعقل هذا؟ إذا قال ذلك قيل له: المستفتي إن هو قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد، وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا. وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها به، فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده، فهذا إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب. وإن قال وهو الواقع: اتبعته وقلدته ولا أدري على صواب هو أم لا، والعهدة على القائل وأنا حاك لأقواله، إذا قال ذلك قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله عز وجل عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به؟ فوالله إن للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لا يتخلص منه إلا من عرف الحق وحكم به وعرفه وأفتى به، وأما من عداهما فسيعلم عند انكشاف الحال أنه لم يكن على شيء، لأن الذي يفتي بغير علم حتى ولو أصاب فهو مذموم، حتى لو أصاب اتفاقا بقدر الله تبارك وتعالى فهو مذموم، من قال في القرآن برأيه فأصاب فهو مذموم، فهو مأزور لأنه قال بغير علم فوافق ذلك الحق، ولكنه هو أخطأ في الوصول إلى الصواب والحق بطلب العلم الحق وبالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأصحاب رضي الله عنه. فهذا إبطال للتقليد كما ترى من أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى، يسلكون في ذلك مسلك العقل. والأئمة أنفسهم رحمهم الله لم يتعمد واحد منهم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما ثبت عنه، وحاشا لله أن يفعلوا، بل كلهم صرح رضي الله عنهم أنه إذا صح الحديث فهو مذهبه، وأنه إذا خالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فهو راجع عنها حيا وميتا. والمخالفة إن وقعت أي من الأئمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنما تقع لأعذار بينها شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فقال رحمه الله: وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما، ليس أحد منهم يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته دقيق ولا جليل، فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في ترك، يعني ما خالف فيه الأئمة وهو واقع لا محالة، ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابتا، فلا شك أن الأئمة لم يتعمدوا المخالفة فيه، وكلهم صرح أنه راجع إلى ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان بخلاف قول الإمام كلهم راجع عما قال إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا. فهنالك أعذار رصدها شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العظيمة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأن كثيرا من المتعصبة يحتجون بمخالفة أئمتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإمام أعلم وأنه إنما صار إلى ما صار إليه على مقتضى علمه، ولكن هذه المخالفات التي وقعت من الأئمة لصريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحها كانت له أسباب. جميع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والثاني عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فإذا كان الدليل عنده وخالفه فلأنه فهم فيه فهما خاصا، فاعتقد أن المراد بالنص كذا فخالف حينئذ، فهذا سبب عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، أو يكون النص لم يصل إليه أصلا. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول للإمام أحمد رحمه الله: إذا صح عندكم الحديث فأخبروني به فأعلموني به فأنتم أعلم بالحديث مني. فقد لا يصل النص إلى الإمام ولا يحيط بالسنة إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لا يحيط باللغة إلا النبي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه العظيم الرسالة، قال: لا يحيط باللغة إلا النبي، ولا يحيط بالسنة إلا النبي. والعلماء يأخذ كل ما آتاه الله تبارك وتعالى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما من أحد إلا وتغيب عنه سنة، وهذا أمر معلوم حتى في حق الكبار من الخلفاء الراشدين. فأنت تعرف ما كان من أمر عمر رضي الله عنه لما ذهب أبو موسى رضي الله عنه مستأذنا عليه، فاستأذن ثلاثا فلم يأذن له عمر فرجع، فألحق به من رد، فقال: لما رجع؟ قال: لأني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الاستئذان يكون ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. يعني الإنسان لا يزيد فيه الاستئذان على ثلاث مرات، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال: فرجعت. قال: سمعت ذلك من رسول الله. فقال عمر رضي الله عنه: لتأتينني على ذلك بشاهد أو لا أودع عن ظهرك. يعني هل هناك من سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم سواك؟ إن لم تأتي بشاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، سأودع ظهرك، يضربه بالدرة، رضي الله عنهما عن الصحابة أجمعين. ذهب أبو موسى إلى قوم من الأنصار حزينا كاسف البال، فقالوا: ما لك؟ نراك مهموما. قال: وقع كذا وكذا، وطالبني عمر رضي الله عنه بشاهد على ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. هذه مستفيضة عندهم، قالوا: كلنا يعرف ذلك، ومع ذلك والله لا يقوم معك لكي يشهد عند عمر إلا أصغرنا، قم يا أبا سعيد. فذهب أبو سعيد الخدري مع أبي موسى إلى عمر رضي الله عنهم، فشهد بأنه سمع مثل ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعجب، ولكن أراد الله تبارك وتعالى ذلك لحكمة يعلمها، وليبين لنا ربنا تبارك وتعالى أنه ما من أحد إلا وتفوت عليه بعض سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الفاروق ابنته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، يقال جاء وأبو بكر وعمر، وخرج وأبو بكر وعمر، وكان لهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المكانة ما هو معلوم، وكان ذوي مجلس خاص مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك فاتت هذه السنة على عمر، مع أنه كان كثير الطرق لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم قربه منه وبحكم كون ابنته عنده، ومع ذلك لم يسمع هذه السنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا خالف الإمام فلعل النص لم يصل، فمضى في ذلك برأيه أو بعلمه، والنص لم يصل إليه، ولو وصل النص إليه لاتبعه، وهو راجع إليه حيا وميتا، فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، أو يعتقد أن النص الذي وصل إليه منسوخ. فهذا كما ترى جميع الأعذار مجموعة في هذه الثلاثة الأصناف التي لأجلها خالف من خالف من الآئمة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شبهة يقولها بعض القائلين، يقولون إن في إهدار التقليد تكليفا للناس بما لا يطيقون، فليس كل الناس عالما، وليس كلهم قادرا على الاستنباط والاستدلال والنظر في الدليل. وهي شبهة عظيمة جدا، لأنك إذا قلت بنفي التقليد وبالصيرورة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الدليل من الكتاب والسنة، إذا قلت بذلك اعترض عليك بهذه الشبهة، يقول: ولكن هؤلاء العوام هل هم يفهمون في الدليل؟ هل يستطيعون أن يصلوا إلى المراد منه؟ فنحن بهذا نكلفهم بما لا يطيقون. الجواب عن هذا من وجوه: أحدها أن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته أنه لم يكلفنا بالتقليد، فلو كلفنا به لضاعت أمورنا وفسدت مصالحنا، لأننا لم نكن ندري من نقلد من المفتين والفقهاء، وهم عدد فوق المئين، فمن نقلد ولا يدري عددهم في الحقيقة إلا الله. فإن المسلمين قد ملأوا الأرض شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، وانتشر الإسلام بحمد الله وفضله وبلغ ما بلغ الليل. فلو كلفنا ربنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنة والفساد، ولكلفنا بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معه، إن كلفنا بتقليد كل عالم. وإن كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم، فمعرفة ما دل عليه القرآن والسنة أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد. إن كلفنا بالتقليد وقعنا في أعظم العنة والفساد، لأننا حينئذ نكون مكلفين بتحليل الشيء وتحريمه، لأن بعض الفقهاء يقول هذا حلال، ويقول الآخر في الشيء نفسه هذا حرام، يقول هذا واجب والآخر يقول ليس بواجب. فلو كلفنا بالتقليد لوقعنا في أعظم العنة والفساد، ولكنا مكلفين بتحليل الشيء وتحريمه وإيجاب الشيء وإسقاطه معا. وإن قال قائل: بل كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم، فالجواب: معرفة ما دل عليه القرآن والسنن من الأحكام أسهل بكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعت فيه شروط التقليد، ومعرفة ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلا عن المقلد الذي هو كالأعمى. وإن كلفنا بتقليد البعض وكان جعل ذلك إلى تشهينا واختيارنا، صار دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتنا، وهو عين المحال. فلا بد أن يكون ذلك راجعا إلى من أمر الله باتباع قوله وتلقي الدين من بين شفتيه، وذلك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله وأمينه على وحيه وحجته على خلقه، ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبدا، فصلى الله وسلم وبارك عليه. لو أن الله تبارك وتعالى كلفنا بالتقليد مطلق التقليد لوقعنا في حرج عظيم وعنة وفساد، لأن إذا كنا متبعين لكل من قال من أهل العلم فهذا يحلل وهذا يحرم وهذا يوجب وهذا يسقط الوجوب، فحينئذ لا يصير لنا دين. وإن كلفنا باتباع الأعلم فمعرفة الحكم من الكتاب والسنة أهون من تقصينا لمعرفة الأعلم من أهل العلم، لأننا لأجل أن نصل إلى ذلك لابد أن ننظر في جميع آثارهم ونوازن بينها، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تكلفنا العنت. وإن جعل ذلك راجعا إلى تشهينا وإرادتنا، يقول نتبع فلانا ولا نتبع فلانا، لماذا؟ لا لشيء، هذا نحبه، شكله حسن، أسلوبه جيد، إلى غير ذلك من غير نظر في الدليل، فحينئذ يصير الدين تبعا للشهوات والإرادة، فهذا كله باطل. ولم يجعل الله تبارك وتعالى منصب الاتباع إلا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الوجه الأول في الرد على تلك الشبهة. الثاني أن بالنظر والاستدلال صلاح الأمور لا ضياعها، وبإهماله وتقليد من يخطئ ويصيب إضاعة الأمور وفسادها كما الواقع شاهد به. الثالث من الوجوه أن كل واحد منا مأمور بأن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر، وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أمره وخبره، ولم يوجب الله سبحانه من ذلك على الأمة إلا ما فيه حفظ دينها ودنياها وصلاحها في معاشها ومعادها، وبإهمال ذلك تضيع مصالحها وتفسد أمورها. فما خراب العالم إلا بالجهل، ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قل الشر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نورا، لأن هذا تدركه البصائر وهو معلوم بالمشاهدة، أن المكان الذي ينتشر العلم النبوي فيه وتشرق عليه أنوار الرسالة يقل الشر فيه، هذا معلوم، وأنه على قدر الجهد بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يظهر الشر في المكان. ولو أن الناس أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ما وجد في الدنيا شر قط، فإن عامة الشرور التي توجد إنما هي بسبب مخالفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: ولولا العلم كان الناس كالبهائم، لولا العلم كان الناس كالبهائم. وقال: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثة، والعلم يحتاج إليه في كل وقت. الرابع من الوجوه أن الواجب على كل عبد أن يعرف ما يخصه من الأحكام، ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته، وليس في ذلك إضاعة لمصالح الخلق ولا تعطيل لمعاشه، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم قائمين بمصالحهم ومعاشهم وعمارة حروثهم والقيام على مواشيهم والضرب في الأرض لمتاجرهم والصفق بالأسواق، وهم أهدى العلماء الذين لا يشق في العلم غبارهم. ولكن لما اتسع الكلام صار تحصيل حقيقة العلم من المشقة بمكان. وأما علم السلف، علم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، فكان واقعا على حقيقة العلم الحق، ومع ذلك لم يقم بتشقيق الكلام ولا بالاتساع فيه، فطريقتهم أعلم وأسلم وأحكم، وكلامهم قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة. فكان كلامهم قليلا ووقعوا على سواء العلم وحقيقته، فكان تحصيل العلم يسيرا على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. وأما اليوم فمن أجل أن تصل إلى وجه الصواب في مسألة تقطع الفلوات، مع أنه لو سلكت لها طريق الدليل لوصلت من أقصر طريق. فإذا هذا الذي يقع إنما هو خلل في طريقة التلقي والعرض، وكذلك في مصادر تلقي العلم، فإن الناس اتسع كلامهم لما وردت الشبهات، فلما ردوا على أهل الزيغ رد عليهم أهل الزيغ، فردوا على ردودهم فرد أهل الزيغ، فرد أهل العلم على من رد على ما ردوا عليه في زيغه وطغيانه، واتسع الكلام. لم يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولا في الصدر الأول، فكان العلم ذا بركة غامرة وله نور شامل، وكان مؤثرا في من تلقاه. وأما اليوم فأكثر ما يتعلمه الناس لا يحتاجون إليه، بل هو ضار له، مضيع لأوقاته، ومع ذلك فهم مشغولون به، والله المستعان. الخامس أن العلم النافع، وهذا معنى هذا الوجه، أن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز، وذلك بحمد الله تعالى أيسر شيء على النفوس تحصيله وحفظه وفهمه، فإنه كتاب الله الذي يسره للذكر، كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال البخاري رحمه الله في صحيحه: قال مطر الوراق هل من طالب علم فيعان عليه، ولم يقل فتضيع عليه مصالحه وتتعطل معايشه عليه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي بحمد الله تعالى مضبوطة محفوظة، وأصول الأحكام التي تدور عليها نحو 500 حديث، وفرشها وتفاصيلها نحو 4000 حديث. وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدرات الأذهان وأغلوطات المسائل. الأغلوطات واحدها أغلوطة وزنها أفعولة، من الغلط كالأحموقة من الحمق والأسطورة من السطر. والفروع والأصول التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي كل ما لها في نمو وزيادة وتوليد، والدين كل ما له في غربة ونقصان، والله المستعان. فالواجب على كل مسلم أن يأخذ الحق بدليله وأن يدع التعصب والتقليد جانبا، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر فيما أحدث الأتباع. من آفات العلم التسرع في الفتوى، وقد كان إمام الأنبياء وصفوة الأتقياء وأسوة الأولياء وصفوة الأصفياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا ورد عليه ما ليس عنده من ربه علم به توقف فيه حتى يأتيه من ربه به خبر. وكذلك كان أمين الوحي جبريل عليه السلام والملائكة المكرمون كانوا لا يتكلمون إلا فيما لهم به علم. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري. فلما أتاه جبريل عليه السلام قال: يا جبريل، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي عز وجل. فانطلق جبريل عليه السلام ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم جاء فقال: يا محمد، إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري، وإني سألت ربي عز وجل أي البلدان شر؟ فقال: أسواقها. قال الألباني رحمه الله في صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، وقد رواه الحاكم بسند حسن، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل هذا السؤال: أي البلدان شر؟ أي موضع في البلد يكون شرا من سواه؟ قال: لا أدري. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا أدري. فسأل جبريل فقال: أمين وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله، لا أدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري، وجبريل يقول: لا أدري. هل يعيبك أن تقول لما لا تدريه لا أدريه؟ هذا شيء عجيب. فيا لله ما أجل ما قام لا أدري. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو يجيب عن سؤال جبير بن مطعم رضي الله عنه: أي البلدان شر؟ بقوله صلى الله عليه وسلم: لا أدري. وكذلك صنع الأمين جبريل عليه السلام، وما نطق في الإجابة بحرف حتى سأل ربه عز وجل. والملائكة المكرمون توقفون عند حدود ما علموا لا يتقدمون، فإنهم لما سألهم ربهم عز وجل: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة توقفون عند حدود ما علموا، والنبي كذلك وجبريل. فأي ضير على الرجل إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يقول: لا أعلم، أو عن أمر لا يدريه أن يقول: لا أدري. وإمامه في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكة المكرمون. والتزام الأصحاب رضي الله عنهم لهذا النهج لا يفترون عن الأخذ به ولا عنه يحيدون، ولا يتكلفون ما لا يحسنون، ولا يتجملون بما لا يملكون. والفتوى بغير علم مضرة حتى في أمور الدنيا، يعني لو أن إنسانا نزل بلدا غريبا لم ينزله قبل، فقصد رجلا فسأله قال: أين موضع كذا؟ واستنكف الرجل أن يقول: لا أدري، وقال لنفسه: أنا مقيم مستوطن وهذا غريب ويسألني عن موضع في بلدي، أقول لا أدري. يكون طريقه إلى اليمين فيقول: لا، خذ إلى اليسار وجد في المسير ولا تلتفت ولا تسأل أحدا وستصل. يضيع عليه عمره وجهده وماله وقصده، وهذا كله لأنه يستنكف أن يقول لا أدري. حتى في أمر الدنيا مضيع للفائدة، فكيف بالدين؟ إذا دل الإنسان إنسانا على أمر شرعي وليس هو بشرعي، فأي جريمة ارتكب هذا؟ هذا أمر كبير جدا، هذا دين الله، وطلاب العلم والعلماء أمناء على دين الله، ولذلك لا يكذبون. لما قال واحد من الطلاب لشيخه: إني قد سمعت منك وحملت عنك، فأريد أن تكتب لي تزكية وتنص في تلك التزكية على أني رجل صادق اللهجة، قال: يا بني، إذا عرفت وعرف عنك الصدق لا يضرك قول من قال فيك، وأما إذا كذبت وعلم عنك الكذب فلا ينفعك كتابتي ولا كتابة غيري. فالعلماء وطلاب العلم الذين يطلبون علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لا يكذبون مطلقا، لا يكذبون، وهم أصدق الناس لهجة. فهؤلاء إذا قالوا في دين الله بغير علم كذبوا على الله، فالواحد منهم قد يتنزه عن الكذب على خلق الله ويكذب على الله، لا يكذب على أحد البشر، وإنما يكذب على رب القوى والقدر. فالتسرع في الفتوى والقول في الدين بغير علم هو أكبر المحرمات تحريما كما مر، فأكبر المحرمات بعد الشرك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهذا أعظم المحرمات عند الله. والذين قالوا في صفات الله تبارك وتعالى بغير علم قالوا على الله كاذبين ما لم ينزل به سلطان، ليس فقط فيما يتعلق بالعمليات وإنما أيضا فيما يتعلق بالاعتقادات، فتكلموا في حق الله رب العالمين بما لم ينزل به سلطانا وكذبوا عليه وغيروا معالم الملة وأسس الشريعة وأتوا بأمر عظيم. فالإنسان ينبغي عليه أن يعرف خطورة ما هو مقدم عليه، فإذا عرف ذلك كان متوقيا. روى مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها قالت: فقلت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ يعني لما وقعت حادثة الإفك لم يذهب أبو بكر وهو عرضه، لأن الكلام في عائشة وهي ابنته، لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، عائشة أنا أعرفه، هي ابنتي وأنا ربيتها، ولا يمكن أن يحدث شيء من ذلك أبدا بحال، وهو على يقين من ذلك. ولكن تقول له معاتبة لما نزل عذرها: وقبل أبو بكر رأسه، وكان في كرب عظيم قبل، عندما كان يقول: والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية، أفيدخل علينا في الإسلام؟ وظل تلك الأيام في كرب شديد. فلما نزل عذرها قبل أبو بكر رأسها قالت: فقلت: ألا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أي بنية، أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت ما لا أعلم؟ وروى أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن آية فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني وأين أذهب وكيف أصنع إذا أنا قلت في كتاب الله بغير ما أراد الله به؟ وهو صديق الأمة الأكبر، لما خولف هذا النهج وقع في دنيا المسلمين ما هو معلوم، وتخالفوا وتعاركوا وتهارجوا وتشاجروا، وصار لكل طريق وصار لكل سبيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نتوقف عند حدود ما نعلم، وما لا نعلمه ولا ندريه نقول فيه لا ندري. ذكر البيهقي من حديث مسلم البطين عن عزرة التميمي قال: قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: وابردها على كبدي، يقولها 3 مرات. قالوا: يا أمير المؤمنين وما ذاك؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول: لا أعلم. وذكر أيضا عن علي رضي الله عنه قال: 5 إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كنا فيه عوضا من سفره، لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. لو سافرت من المدينة أو من الكوفة إلى صنعاء اليمن فحصلت هذه الفوائد 5 لكانت عوضا لك مما لقيت في سفرك من النصب والمشقة والنفقة. لا يخشى عبد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه، ولا يستحي من لا يعلم أن يتعلم، ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الزهري عن خالد بن أسلم وهو أخو زيد بن أسلم: خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني، أترث العمة؟ قال: لا أدري. قال: أنت لا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسأل. من الذي يقول هذا؟ ابن عمر يقول: اذهب إلى العلماء بالمدينة فاسأله. فلما أدبر قبل يديه وقال: نعما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وصح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون، لأنه لا يعقل أنه يعرف كل ما يسأل عنه. ف فإذا أفتى الناس في كل ما يسأل عنه فهو مجنون، لأن الاحتمال الثاني وهما احتمالان فقط أن يكون عالما بكل ما يسأل عنه فلا يشد عن علمه شيء. هل هذا لأحد من الخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي البلدان شر قال لا أدري، فحتى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا أدري. إذن من سئل عن كل شيء فأجاب فاعلم أنه مجنون، هذا مجنون. قال البراء رضي الله عنه لقد رأيت 300 من أصحاب بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا. وقال ابن أبي ليلى أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول، فإذا سئل قال اذهب إلى فلان هو أعلم مني، فيذهب إلى فلان فيقول بل اذهب إلى فلان فهو أعلم مني، فما يزال يدور حتى يرجع إلى الأول. وفي رواية ما منهم أحد يحدث حديثا أو يسأل عنه، وفي رواية يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى في شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. وقال أبو حسين الأسدي إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، وجاء من بعد الصحابة من العلماء الصالحين فساروا على نهج الحق وصراطه المستقيم، فكانوا أئمة الهدى بحق وأصحاب اتباع صادق وأمين. سئل القاسم بن محمد بن أبي بكر عن شيء فقال لا أحسنه، فقال السائل إني جئت إليك لا أعرف غيره، فقال القاسم لا تنظر إلى طول لحية وكثرة الناس حول، والله ما أحسنه. فقال شيخ من قريش جالس إلى جنبه يا ابن أخي الزمها، فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم لما قال لا أحسنها، قال ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم والله لأن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا علم لي به. وسأل رجل مالك بن أنس عن شيء أياما، فقال مالك إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير ولست أحسن مسألتك هذه. قال الهيثم بن جميل شهدت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال 32 منها لا أدري. لو فعل ذلك واحد من الموصوفون بالعلم في هذا العصر لقالوا هذا جاهل لا أعرف شيئا، وهذا إمام دار الهجرة وحامل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ملأ الله بعلمه الدنيا، يقول في 48 مسألة قد سئلها يقول 32 منها لا أدري. وقيل ربما كان يسأل عن 50 مسألة فلا يجيب في واحدة منه، وكان يقول من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وسئل عن مسألة فقال لا أدري، فقيل له إنها مسألة خفيفة سهلة، فغضب وقال ليس في العلم خفيف، أما سمعت قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم كله ثقيل وخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال مالك أيضا ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه، وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك ولو نهيان انتهيت. وقال إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحدهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع الطهارة، فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا. وقيل كان إذا سئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار. وقال أبو نعيم ما رأيت عالما أكثر قولا لا أدري من مالك بن أنس. وسئل الشعبي عن شيء فقال لا أدري، فقيل ألا تستحي من قولك لا أدري وأنت فقيه أهل العراق؟ فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا. وقال أبو الذيال تعلم لا أدري، فإنك إن قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإن قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وسئل الشافعي رحمه الله عن مسألة فسكت، فقيل ألا تجيب؟ فقال حتى أدري الفضل في سكوتي أو في الجواب. وقال الأثرم سمعت الإمام أحمد يستفتى فيكثر أن يقول لا أدري، وذلك فيما عرفت فيه الأقاويل. وقال من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ الضرورة. وقيل له أي لأحمد رحمه الله أيهما أفضل، الكلام أو الإمساك؟ فقال الإمساك أحب إلي إلا لضرورة. وكان سعيد بن المسيب لا يكاد يفتي فتيا ولا يقول شيئا إلا قال اللهم سلمني وسلم مني. وكان سحنون صاحب المدونة يقول أشقى الناس من باع آخرته بدنيا، وأشقى من باع آخرته بدنيا غيره. قال ابن حمدان ففكرت في من باع آخرته بدنيا غيره، أشقى الناس من باع آخرته بدنياه، وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره. فكر ابن حمدان في قول سحنون أي في من باع آخرته بدنيا غيره، قال فوجدته المفتي يأتيه رجل قد حنث في امرأته ورقيقه، فيقول له لا شيء عليه، فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وقد باع المفتي دينه بدنيا هذا. هو لم يتحصل على شيء، وإنما أفتى بجهل، تكلم بغير علم، كان يقول كان من يميني بالنسبة لامرأتي كذا وكذا، فيقول لا شيء عليه وعليه شيء بل أشياء. يذهب الرجل يتمتع بامرأته والوزر في رقبة من أفتى. وكذلك ما يتعلق بالرقيق، يقول قلت له كذا فهل أعتق أو لا مثلا، فيقول لا لم يعتق، فيبقى رقيقا عنده وقد حرر، ولكن الآخر جاهل يفتي بغير علم فيذهب ويتمتع هو بذلك. وأما المفتي الذي أفتى بغير علم فقد باع دينه بدنيا غير، لا بدنيا يتحصل هو عليه. وأشقى الناس من باع آخرته بدنيا، يعني لم يلتفت إلى الآخرة واشترى بالدين الدنيا، هذا أشقى الناس. ولكن هناك من هو أسفه منه وأشقى منه، هو الذي يبيع آخرته بدنيا غير. فليمسك الواحد منا لسانه إذا لم يكن متثبتا عارفا الحكم على وجهه، ولا يضير كذلك. ولست مكلفا بأن تجيب كل أحد، بل أنت مكلف بألا تجيب أحدا إلا بعلم. سأله أي سأل سحنون رجل مسألة فتردد إليه فيها 3 أيام، فقال له وما أصنع لك يا خليلي ومسألتك هذه معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك؟ فقال له وأنت أصلحك الله لكل معضلة. فقال له هيهات يا ابن أخي، ليس بقولك هذا أبذل لك لحمي ودمي في النار. وكان يزري على من يعجل في الفتوى ويذكر النهي في ذلك عن معلميه القدماء، وقال إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتوى، لأن الناس يقتدون به، فإذا أسرع في الجواب وهو على بصيرة ويقين وهو متأكد تمام التأكد من صوابه فيما يفتي به، إلا أن الناس ربما قلدوه في سرعة الإفتاء فهو يتلبث ولا يمضي في القول الذي هو على علم به خشية أن يتجرأ بعده على الفتوى. إني لا أسأل عن المسألة أعرفها، فما يمنعني من الجواب إلا كراهة الجراءة بعدي على الفتوى. وقيل له إنك تسأل عن مسألة لو سئل عنها بعض أصحابك أجاب، فتتوقف فيها أن، فقال فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال. وقال الخليل بن أحمد إن الرجل لا يسأل عن المسألة ويعجل في الجواب فيصيب فأذم، ويسأل عن مسألة فيتثبت في الجواب فيخطئ فأحمده، لا يحمده للخطأ وإنما يحمده لماذا؟ للتثبت والتريث، وهكذا هو الشأن عند أهل العلم. أما إذا تعجل في الجواب فأصاب فإنه يذمه لتعجله لا لإصابته. قال بشر الحافي من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل. قال أبو بكر الخطيب رحمه الله والصيماري رحمه الله: قل من حرص على الفتوى وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب أمره، وإذا كان كارها لذلك غير مختار له لا وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه إلى غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتياه أغلب. ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال: استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وهو كذلك والله. قال: وقد جلس ناحية يبكي فقيل: ما يبكيك؟ قال: استفتي، هو يبكي لهذه المصيبة، استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال: لبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق. قلت: القائل ابن حمدان الحنبلي: كيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين والعلماء الراسخين والمتبحرين السابقين، ومع هذا فهم ينهون فلا ينتهون وينبهون فلا ينتبهون، قد أملي لهم باعتكاف الجهال عليه وتركوا ما لهم في ذلك وما عليه، فمن أقدم على ما ليس له أهلا من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم، فإن أكثر منه أصر واستمر فسق ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاء. قال ابن الجوزي رحمه الله: روينا عن إبراهيم النخعي أن رجلا سأله فقال: ما وجدت من تسأله غيري؟ قال إبراهيم للسائل: ما وجدت من تسأله غيري؟ وعن مالك بن أنس رضي الله عنه قال: ما أفتيت حتى سألت 70 شيخا، هل ترون لي أن أفتي؟ فقالوا: نعم. فقيل له: فلو نهوك؟ قال: لو نهوني انتهيت. وقال رجل لأحمد بن حنبل رحمه الله: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. هذا سؤاله: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت. فقال له أحمد: ليتك دريت كيف حلفت فدريت أنا كيف أفتيك. يقول: إني حلفت ولا أدري كيف حلفت وكيف أفتيك أنا، وإنما كانت هذه سجية السلف لخشيتهم الله عز وجل وخوفهم منه، ومن نظر في سيرتهم تأدب. نعم، من نظر في سير السلف تأدب، وإنما عامة الخلل في عدم عكوف طلاب العلم على سير السلف، ولو نظرنا بإمعان وإدمان في سير سلفنا الصالحين لتأدبنا. نسأل الله رب العالمين أن ييسر لنا العلم وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.